على ابن عبد القادر السقاف في هذه المسألة في كتابه التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، وقصد من تأليفه لهذا الكتاب الرد على بعض المرجئة الذين يقيدون المكفرات بالاعتقاد، ونقل فيه عددا من النقول أئمة المذاهب مبينا أن الكفر قد يكون بالقول المجرد أو العمل المجرد أو الاعتقاد المجرد. وهذا كتاب قيم حري بأن يدرس أو يدرس. وكذلك الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف في كتابه نواقض الإيمان القولية والاعتقادية أبان ذلك وأوضحه. أبان إذن الردة أو الكفر غير مقيد بالاعتقاد كما يقول بعض المرجئة ولكن إذا استعرضنا كتب أهل العلم في ذلك نجد كلاما عجيبا أنقل جزء من هذه الأقوال. النووي رحمه الله قال: كتاب الردة وأفحش أنواع الكفر وأغلظ حكما. وفيه بابان، الأول في حقيقة الردة ومن تصح منه، وفيه طرفان. الأول في حقيقتها، ما حقيقة الردة؟ قال: قطع الإسلام، ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفر، وتارة بالفعل، بالقول والفعل والأفعال الموجبة للكفر التي تصدر عن تعمد استهزاء بالدين، كالسجود للصنم أو الشمس أو إلقاء المصحف القاذورات. وهنا نريد أن نبه أن بعض مرجئة الفقهاء قالوا إن النواقض هي ليست في ذاتها مكفرة، إنما هي علامات ودلالات على الكفر، وهذا موافقة منهم للجهم بن صفوان. لا يمكن أن تكون هي مكفرة بذاتها، لذلك العلماء يقولون: وتحصل الردة بالقول الذي كفر سواء صدر عن اعتقاد أو عناد، وفي كتب الأحناف أقوال كثيرة، نقلت بعضها في كتاب عارض الجهل، وكذلك في كتب الشافعية وكتب الحنابلة. وكما ذكر الشيخ أن الأحناف توسعوا في هذا الباب، وممن أجاد في ذلك القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء. أنقل نقلا بديعا، قال: فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف فيه أو يختلف وما ليس بكفر. اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورد الشرع ولا مجال العقل فيه، هذا قررناه مسائل التكفير مسائل شرعية. وفيه الفصل البين، قال: كل مقالة صرحت بنفي الربوبية أو الوحدانية أو عبادة غير الله أو عبادة أحد مع الله فهي كفر. ثم ذكر أنواعا كثيرة، قال: مما قال نقطع بكفر من قال بقدم العالم، نقطع بكفر من قال بجحد النبوة، نقطع بكفر الروافض الغلاة، كذلك نقطع بكفر من دان بالوحدانية لكن جوز على النبي الكذب، نقطع بكفر الباطنية. إذن توسع وراجعوه هناك. الشاهد من الشيخ محمد رحمه الله بهذه النقول عن الفقهاء أراد أن يزيل الإشكال. قال وتمام الكلام. نعم يا أخي. نعم أحسن الله عليكم. قال وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين. الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك. هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر؟ فشرك المتقدمين نوع غير هذا. فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه، إلا ما كان من مسيلمة الكذاب أو إلا ما كان مسيلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه لابن القيم رحمه الله في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة وأنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع، ومن أصرح ما يجابون به في بعض النسخ ومن أصلح باللام. نعم. ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب ومن أصرح ما يجاوبون. نعم. نعم أحسن الله عليكم. هنا يجابون. نعم. ومن أصرح ما يجاوبون أو يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأخطار مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد، لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوحه. نعم. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تمام الكلام في هذا في إزالة الإشكال ذكر هذا الكلام. هذا الكلام يشتمل على عدة أمور. الأمر الأول تصوير حقيقة الشرك الذي يقع من كثير من العوام من دعائهم غير الله جل وعلا وتوجههم لغير الله جل وعلا من الأحياء والأموات والجن والنذر لغير الله جل وعلا والذبح لغير الله جل وعلا وطلب كشف الضر وجلب النفع. تصوير حقيقة الشرك، هل هو هذا الشرك الذي فعله قوم نوح أم لا؟ هل هذا هو الشرك الذي توارثه الناس إلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانت هذه الصورة حقيقة وهي حقيقة وقع الإجماع عليها، فإن الله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل يأمر بكفرهم ويأمر بقتالهم حتى يكون الدين كله، أم هذا شرك أصغر؟ وشرك المتقدمين نوع غير هذا. ثم ذكر اضطراب هؤلاء كما قال الله جل وعلا بل هم في أمر مريج. ذكر أن هؤلاء مضطربون، كذلك أهل البدع يضطربون، فمنهم أو أفضل قوله في أكثر أحوالهم يعني أفضل أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر لكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة. وهذا موجود حاصل. كثير من ينتسب إلى السلفية اليوم يقر أن ما يفعله عباد القبور اليوم شرك. كنا نقول هؤلاء ما بلغتهم الدعوة، وتارة يقولون لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لا يكون التكفير إلا من إمام أو نائبه، وتارة يقول إنه شرك أصغر. قد رأينا ذلك، رأينا بعض الناس يزعم أن الذبح والنذر والاستغاثة هو شرك أصغر. قد قرأت في رسائلي الرسائل القديمة لبعض الإخوان المسلمين، وأظنها رسالة الحسن البنا، أنه زعم أن هذه الأفعال التي تفعل عند القبور من الكبائر ولم يسميها شرك. يذكر الشيخ اضطراب الناس أنذاك، وهذا اضطراب واقع اليوم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك، بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت الناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. وهؤلاء أسوأ الناس، ومنهم من كان على السلفية، منكم من كان على السلفية. انظر إلى هذا حنبل الجديد، محمد بن عبد الواحد الحنبلي هذا، الذي كان سلفيا معظما لشيخ الإسلام ابن تيمية بن عبد الوهاب، ثم آل أمره أن يعظم علماء المشركين ويجود الشرك ويبيحه ويمدع علماء المشركين تعالى جمعة وغيره بأنهم أعلم أهل الأرض. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. هذه هي المسألة الأولى. قال المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك، ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول القرآن واتبع اليهودية أو النصرانية وغيرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء يقولون نقر، لكن من وقع في هذا الشرك لا يمكن تكفيره إلا إذا ضم إلى ذلك الشرك إنكار الإسلام جملة وتكذيب الرسول القرآن واتبع الملة اليهودية والنصرانية. ولا شك أن هذا والعياذ بالله يعني من الإرجاء، ولا شك أن هذا من الإرجاء. الشيخ محمد عبد الوهاب له نصوص بديعة في الرد على هذا الإرجاء. راجع في ذلك مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب مجلد الأول 232-234، فله ردود على هذه المسألة. نعم اقرأ يا شيخ. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخ. قال المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر، ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به أهل الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا فالمسألة الأولى قل الجدال فيها ولله الحمد لما وقع. المسألة الأولى قل الجدال فيها، وهي مسألة أن نوع الشرك الذي وقع في قوم نوح أو صورة الشرك إلى عصر النبي نفسه فعلا قل الجدال فيها. بقيت المسألة الثانية، وأنهم جعلوا من موانع التكفير أو جعلوا من شروط التكفير أن ينكر الإسلام جملة ويكذب الرسول والقرآن أو يتبع اليهودية أو النصرانية. نعم نعم أحسن الله إليكم. قال المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر،

فيراد بها الشرك والكفر، وذلك يظهر بالقرائن. وقوله بعد بلوغ العلم أي بعد بلوغ الحجة الرسالية. وقوله كفر صريح بالفطرة والعقول والعلوم الضرورية أي أن هذا من الظهور المكان، حيث أن العقول والفطرة تستقبحه، لكن غلبة الجهل غربة العلم وكثرة المشوشين اشتبه الأمر على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق، فلا تحقر يعني هذا الجواب، وأمعن النظر في الأدلة التفصيلية لعل الله يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من الأئمة الذين يهدون بأمره. نعم شيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال فمن أحسن ما يزيل الإشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء معه الراية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله، فمثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل له أنهم منعوا الزكاة، فمثل قتال الصديق وأصحابه لمانعي الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين، ومثل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر على تكثير قدامة بن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا حل الخمر لبعض الخواص، ومثل إجماع الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنه على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة الكذاب مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم، ومثل تحريق علي رضي الله عنه أصحابه لما غلوا فيه، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب أو يطالب أحسن منها في النسخة يطالب. أحسن الله عليكم، مع أنه يدعي أنه يطالب بدم الحسين وأهل البيت، ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتال الجعد بن درهم وهو مجتهد على قتلا ولعل أطلع قتال نعم. على الجماعة على قتل نعم نعم أحسن ذلك هي كذلك، ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين وهلم جرا من وقائع لا تعد ولا تحصى، ولم يقل أحد من الأولين والآخرين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه أو غيره كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون، وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا وهلم جرا إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم يتوقفوا فيه، وهم في زمن ابن الجوزي والموفق يعني الموفق ابن قدامة. نعم الشيخ يقول فمن أحسن ما يزيل الإشكال في هذا ويزيد المؤمن يقينا، قلنا الإشكال في مسألة التكفير والقتال، التكفير والقتال هذه أكبر مسألة عودي عليه الشيخ رحمه الله وأظهره الله على أعدائه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الإمام المجدد العظيم كان في زمنه من ينكر الشرك لكن لا يعادي عليه، كان في زمنه من ينكر الشرك لكن لا يكفر أهله، كان في زمنه من ينكر الشرك لكن لا يبرأ من أهله، كان في زمنه من ينكر الشرك لكن لا يقاتل عليه. ففتح الله بصيرة هذا الإمام المجدد العظيم لحقيقة الشرك وقاتل عليه وكفر من وقع فيه. وهذا هو الإشكال الذي من أجله رميت دعوة الشيخ رحمه الله بالسهام في القديم والحديث. وإلا فهناك علماء كثيرون في عصر الشيخ وقبل عصر الشيخ ألفوا وكتبوا في هذا. شوكاني كتب رحمه الله، الصنعاني كتب رحمه الله، لكن الشيخ محمد تميز بأنه هو التطبيق العملي لدعوته من البراءة للمشركين من المشركين وتكفيرهم وحربهم بالسيف وإقامة دين الإسلام وهدم مشاهد الشرك، ولذلك كتب الله لدعوته القبول. هذا هو الإشكال. الإشكال الرد، وهو الرد في مسألة التكفير والقتال، على من يقول أن من انتسب إلى الإسلام لا يكفر ولا يقاتل، وأن الانتساب إلى الإسلام وعدم الخروج الصريح إلى اليهودية والنصرانية لا يبيح التكفير والقتال. فذكر عدة أمور، منها حديث البراء بن عازب وقد سبق تخريجه، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم معه راية إلى رجل تزوج امرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله. وهذا العلماء خرجوه على أمرين، الأمر الأول إن رد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو كفر رد، وإن استحل فهو كفر استحلال، فهو مقتول على كل حال إلا لم يمتنع. قال ومثله همه بغزوة المصطلق لما قيل إنهم منعوا الزكاة. هذا المصطلق قصتهم صحيحة كما ذكر الحافظ ابن كثير في التفسير بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد بن عقبة بن أبي معيط على الصدقات، لكن الصحيح ما أخرج الإمام أحمد بسند صحيح أن المرسل هو الحارث ابن ضرار الخزاعي، وهو والد جويرية بنت الحارث ام المؤمنين رضي الله عنها. قال الامام احمد رحمه الله في مسنده: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثنا ابي انه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي يقول: قدمت على رسول الله فدعاني الى الاسلام فدخلت فيه واقررت به، ودعاني الى الزكاة فاقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب إلي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولا يأخذ الزكاة. فلما جمع الزكاة وبعث الرسول من يأخذها ظن الحارس لما احتبس أنه حدث في سخطة من الله تعالى، فأرسل عقبة بن أبي معيط ليقبض الزكاة من الحارس. فلما الوليد بن عقبة فلما كان بعض الطريق خاف فرجع، فأتى رسول الله فقال: يا رسول الله إن الحارس قد منعني الزكاة وأراد قتلي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث البعث، وأتى الحارث بأصحابه حتى يستقبل البعث. لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث، فلما غشيهم قالهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك، إن عقبة زعم أنك منعت الزكاة، فأقسم وقال لا والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته البتة ولا أتاني. ودخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حارث منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا والذي بعثك في الحق بالحق ما رأيته ولا أتاني. فأنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه قصة صحيحة أخرجها الإمام أحمد في المسند، وقال هيثم في مجمع الزوائد، رواه أحمد الطبراني ورجاله أحمد ثقات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه القصة معروفة من وجوه كثيرة، الشاهد منها أن هؤلاء ينطقون لا إله إلا الله. قال ومثل قتال الصديق وأصحابه لمانع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين. ذكرناه أن الصديق رضي الله عنه سار في المرتدين سيرة واحدة، سوى بين من أقر بنبوة مسيلمة وبين من ارتد عن الإسلام إلى الكفر، وبين من أشرك في النبوة وبين من ارتد الإسلام وبين من منع الزكاة. ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدامة بن مضعون، وقدامة هذا من الصحابة الذين شهدوا بدرا. قدامة هذا تأول الآية التي ذكرها الله جل وعلا في قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا فظن حل الخمر لبعض الخواص، فقال عمر ائتوا إليه فإن تاب فاجلدوه، يعني حد الخمر، وإن لم يتوب فاقطعوا رأسه. قال مثل إجماع الصحابة في زمن عثمان على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه، وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم. قالوا مثل تحريق علي ذكرناه. قالوا مثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر المختار بن أبي عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطالب بدم الحسين. مختار هذا كان أول ما خرج غلب على الكوفة في أول خلافة بن الزبير ابن الزبير، وأظهر المحبة وأتقل البيت ودعا الناس إلى أن يطلبوا قتل عثمان، تبعه خلق كثير أحبه الناس، ثم ادعى النبوة فأجمع الصحابة على قتله قال ابن تيمية رحمه الله وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي أنه قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير. فأما الكذاب فكان هو المختار من أبي عبيد الثقفي، وأما المبير يعني الظالم هو الحجاج بن يوسف. قالوا مثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم. الجعد بن درهم كان رأسا من رؤوس الضلال، وهو من أسس للتعطيل، هو أول من زعم أن كلام الله مخلوق، وهو الذي قتله خالد بن عبد الله القسري على الزندقة. قال حافظ بن حجر نقل عن الذهبي الجعد بن درهم حدادهم في التابعين مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فقتل على ذلك بالعراق، والقصة مشهورة قتله مشهور. قصته أخرج اللالكائي بسند صحيح في اعتقاد أهل السنة. فقال أخبرنا محمد بن عمر ابن محمد بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا القاسم بن أبي سفيان قال حدثنا عبد الصمد بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن جدي قال شهدت خالد بن عبد الله القصري وهو والي لبني أمية يخطب يوم النحر فقال من كان منكم يريد أن يضحي فلينطلق فليضحي فبارك الله في أضحيته فإني مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه زعم أنه لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. سبحان الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والجعد والجهم قتلا على الزندقة. قتل الجهم وقال فقد قتل الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وغيلان القدري ومحمد بن سعيد المصلوب الذي هو زنديق أدخل في الأحاديث ما ليس منها وبشار بن برد الأعمى وأمثال هؤلاء كثير. ولم يقل أحد من أهل العلم والدين في هؤلاء أنهم قتلوا ظلما أو أنهم كانوا من أولياء الله، فما بال الحج الحلاج تفرد عن هؤلاء وبرد عن من زعم أن الحلاج قتل وهو زاهد. أما العبيديون فهم الفاطميون العبيديون الذين انتسبوا وهم من الفرق الباطنية وقد ملكوا بلاد المغرب ومصر والشام مدة من الزمان، وكما قال عنهم العلماء ظاهر مذهبهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. فهؤلاء كانوا يظهرون الإسلام ودخلوا على المسلمين باب التشيع وأطفأوا نور الإسلام في بلاد الإسلام لمدة 200 عام حتى حكم أهل الإسلام ومنهم الجوزي بأن ديارهم ديار كفر. حكموا أنهم ديارهم ديار كفر. والشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في مجموعة فتاوى فتوى طويلة أنه سئل عنهم فكان مما قال فيها وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم منافقين، أنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الأمة تطعن في نسبهم وأنهم من أولاد المجوس أو اليهود، وهذا مشهور عند علماء الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث وأهل الكلام، هذا في فتواه. وقال أيضا أما القطع في نسبهم فهو مؤثور عن جماهير الأمة. قال وأجمع أهل الإسلام على كفرهم. قد ذكر العلماء رحمهم الله أنهم كانوا ينادون بلعن وسب الصحابة وأنهم كانوا يقربون النصارى واليهود، وقد فتح الله بلادهم بعد أن قتلوا طوائف من علماء المسلمين في المغرب ومصر، فتح الله بلادهم وسمي هذا الفتح ألف ابن الجوزي كتابه المعروف النصر في فتح مصر. كل إشكالات هذه يعني يريدها أو كل هذه الأمور يريدها في الرد على هذا الإشكال. قال ولم يسمع أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكاله لأجل الدعاية من الملة أو لأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان. ثم الذين يمنعون التكفير والقتال مع ارتكاب الشرك لأجل قول لا إله إلا الله أو لأجل أن مرتكب الشرك وعبد الأوثان عندهم بعض أركان الإسلام، سماهم ملاعين. إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم التوحيد أو حارب أهله أو أبغضه لأجلهم أنه لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام، نسأل الله العافية. رأينا بعض هؤلاء الملاعين وسمعنا بعض هؤلاء الملاعين ممن يقول هذا الكلام ويستدلون بأن النبي سماها الإسلام، هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين. فإن ظفروا بحرف واحد من أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه، ولكن كما قال اليمني في قصيدته، يظهر والله أعلم أنه الصنعاني محمد بن الأمير أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. إذن ملخص هذا الدرس هو الجواب على بعض الإشكالات أو الرد على من استشكل تكفير وقتال من وقع في الشرك لأجل أنه ينطق بالشهادتين أو لأجل أنه يؤدي بعض أركان الإسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نقف هنا يا شيخ، لأن الشيخ حيعقد باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. نعم بارك الله فيكم شيخا. هل من سؤال حول في المجال؟ نعم أحسن الله عليك. نعم أحسن الله عليكم. مسيلم الكذاب الذي ذكره الشيخ هنا وجدنا في النسخة التي معي أشار المحقق أنه يشير إلى أخاه سليمان، فهل هذا صحيح؟ يظهر ذلك والله أعلم، يظهر ذلك أنه صحيح، لكن أريد أنا أن يعني أن هذه المسألة مسألة أخوه، اختلف علماء التواريخ من النجديين هل تاب الشيخ سليمان عن مناوئته دعوة التوحيد وعداوته لها أم لا، فرجح بعضهم أنه لم يتب، ورجح بعضهم أنه قد تاب. ومن هؤلاء شيخ البسام في كتابه علماء الدعوة النجدية خلال 6 قرون. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل هل كفر الصحابة ابن مصعون كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أم أنه عذر لمانع كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ لا، هم الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة رضوان الله عليهم، عمر الصحيفة أن عمر أرسل إليه من يناظره ويبلغه الحجة ويرفع عنه التأويل، فقال قولته المشهورة إن أصر على استحلال الخمر فاقتلوه وإن رجع فاجلدوه. قال بعض أهل العلم وقد كان الزمن زمن تأويل، وتأول قول الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا. والآية كما ذكر أهل التفسير أن بعض الصحابة بعد تحريم الخمر سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عن إخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر، فأنزل الله جل وعلا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فقال له الصحابة: إذا اتقيت الله وأحسنت ما شربت الخمر. فعذر بالتأويل، والله تعالى أعلى وأعلم. هو هنا لم يحل الخمر حل مطلقا، هو أحل صورة من الصور بخلاف من يستحل الخمر. وهذه الصورة التبست في ذهنه أن الخمر يجوز للخواص لأهل التقوى. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا أحسن الله إليكم، إحدى الأخوات أرسلت رسالة تقول أسألك بالله أن تدعو لي ولأبنائي ولوالدي. اللهم ارفع عنها وعن أبنائها وعن والديها الضر يا رب العالمين، إن كان بهم مرض، وارفع عنها الفقر إن كان بهم فقر، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين، وسددهم وسق لهم الخير حيث كانوا، وارفع عنهم البلاء والأمراض والأسقام والأوجاع، وعنا وعن السامعين يا رب العالمين. اللهم أجمعين، بارك الله فيكم شيخنا. انتهت الأسئلة التي عندي. إخوة رفعوا أيديهم يريدون السؤال، ولكن نرجو أنكم لا تخرجوا لا نخرج عن موضوع الدرس. نعم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. عليكم السلام، مرحبا. شيخنا يعني أعتذر لكم بنسبة كثرة الأسئلة حول طائفة الممتنعة، لكن سؤال شيخنا أختصر إن شاء الله، هل كل أعيان من طائفة الممتنعة كفار؟ إحنا قلنا يا شيخنا، قلنا إن شاء نعيدك، إحنا قلنا هذا يا شيخ. نعم إحنا قلنا بنسبة قصة شيخنا. لماذا أنت متعجب؟ ذكر لك الشيخ في المجلس الماضي أنه سيذكر الطائفة الممتنعة بالتفصيل في نهاية فنخصص مجلسا لقراءة الجزء 28 أو مجالس الذي ذكر فيها شيخ الإسلام التامية كفر بعض الطوائف والتحقيق والقول في ذلك إن شاء الله. نعم. فاصبر علينا، لا تتعجل يا شيخ. أي والله أعتذر لكم لا شيخنا على العرس والرين إن شاء الله. شيخنا بالنسبة لقصة التي حدثت في مسجد الكوفة مع ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قص شيخنا في كتاب، وجدت بعض الإخوة سبحان الله يكفرون استدلالا بهذه القصة يعني بمجلس الكفر، ولا يلتفتون إلى الربا القلبي هكذا، هل هذا يصح شيخي؟ إذا جلس الإنسان في مجلس كفر ولم ينكر في هذا المجلس، فظاهر قول الله جل وعلا ما لم يكن مكرها يخرج من الإسلام. قال الله جل وعلا: وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. مسلم ينبغي عليه، هنا لا يصلح الإنكار القلبي، هنا لا يصلح الإنكار القلبي. إذا جلست في مجلس يسب فيه الله ويسب فيه رسوله وتسب فيه شريعته ويطعن فيه في دينه ويطعن في هذا المجلس في دين الله جل وعلا، فأنت أمام أمرين: إما أن تفارق المجلس، وإما أن تنكر. ليس هناك من خيار ثالث. وبظاهر هذه الآية كما ذكر حافظ بن كثير رحمه الله، جلد عمر بن عبد العزيز صائما، كان في مجلس خمر، قال: يا أمير المؤمنين والله ما شربته وإني لصائم. قال: اجلدوه بقول الله جل وعلا إنكم إذا مثلهم. نعم نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. سألني أحد الإخوة وأظنه معنا سؤالا على الخاص، وذكر فيه من أحد المشايخ يعني ممن لعثيق هو سماه بالاسم على عقيدة صحيحة من الجهة النظرية، لكن من الجهة التطبيقية له طوام في الفتاوى مثل عدم تكفيره لبشار وغيرها. فأقول لا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أخطأ إن كان الأخ هذا موجود معنا يعني فخطأه مردود عليه كائنا من كان. هذا هو الجواب المجز. نعم، في شيء آخر يا شيخ؟ السلام عليكم. نعم. ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. حياكم الله وبارك الله فيكم شيخنا. شيخنا أريد أن أنوه على مسألة اللي هي استحلال قدامة لشرب الخمر. تفضل. هنا الشبهة التي وقعت هنا، قدامة لم يستحل الخمر، وورد عدة أقوال للعلماء في هذا الباب، إنما هو يعني لما تأول الآية أنه لا يستحق الجلد، فهمت علي؟ أنه لا يستحق الجلد في هذا الباب. قد نقل بعض العلماء هذا الكلام، يعني منها يعني الإمام القاضي إسماعيل بن إسحاق قال وكأنه أراد أن هذه الحالة تكفر ما كان من شربه، لأنه كان ممن اتقى وآمن وعمل الصالحات وأخطأ في التأويل بخلاف من استحلها. فهو كان يعني يرى بأنه لو شرب الخمر مع أنه صاحب سبق في الإسلام لا يصح أن يجلدوه. يعني يظهر الله أعلم، يعني كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر موضع أنه استحل صورة مخصوصة. هو أنا عندي عدة روايات لهذه المسألة. الذين استحلوا الصورة المكفرة هم طائفة من أهل الشام، كفرهم الصحابة قالوا بكفرهم، ولكن قدام على على على الصورة يعني استحل صورة مخصوصة، هو لم يستحل عموم الخمر، هو استحلال عموم الخمر كفر ظاهر. هو أنا عندي لأنه يعني أنا بحث طيب يعني، ولذلك احنا قلنا يا شيخنا أن هذا التأويل لم يعد تأويلا سائغا، ولذلك بعض الناس الآن من غلاة الصوفية عندما يقولون نحن نعمل صلاة ترقينا وأصبحنا متقين فيحل لنا الخمر ويحل لنا الزنا وتسقط عنا الفرائض، نقول لهم هذا كفر وردة، تأويلكم غير مقبول. ولكن هنا أنا أقول سأنقل بس نص قصير. لما سأل طبعا. لما أتى ليقيم عليه الحاد قال قدامة يعني لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. فقال عمر لما؟ قال قدامة استدل بالآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم إذا ما اتقوا وآمن. وقد نقل الجصاص الحنفي في هذا الباب أيضا أنه وقال يعني وروي عن عطاء بن سائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أن قوما شربوا بالشام وقالوا هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية فأجمع عمر وعلي على أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. ثم قال في نهاية الكلام يعني عن قدامة قال فلم يحكموا على قدامة بحكمهم على الذين شربوها بالشام، ولم يكن حكمه حكمهم، لأن أولئك شربوها مستحلين لها، ومستحل من حرم الله ما حرم الله كافر، فلذلك استتابوهم. وأما قدامة ابن مضعون فلم يشربها مستحلا لشربها، وإنما تأول الآية على أن الحال التي هو عليها ووجود الصفة التي ذكر الله تعالى في الآية فيه مكفرة لذنوبه، وهو قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فكان عنده أنه من أهل هذه الآية، وأنه لا يستحق العقوبة على شربها مع اعتقاده لتحريمها ولتكفيره إحسانه إساءته. هذا ورد في أحكام القرآن للجصاص الحنفي. نعم. فهو العلماء تكلموا أنه كان يرى أنه لا يصح جلده، ولم يستحل الخمر، إنما قال أنه يعني تأول الآية أنه لا بما أن له سبق في الإسلام يعني يسقط عنه الجلد، أو تأول في مسألة الجلد يعني في الحد. والله أنا تحتاج المسألة إلى بحث، إن شاء الله نبحثها، لكن كلامك جيد ولا أظن أن هناك تنافي. قد أخرج ابن جرير من عمر رضي الله عنه قال لبعض الصحابة ناظروه فإن أصر فاقتلوه وإن رجع فاجلدوه. وهذا الذي دعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول ومثل إجماع الصحابة في زمن ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر على تكفير قدام المضعون وأصحابي إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومثل قال ابن كثير رحمه الله تبع لابن جرير في تفسيره أن قدامة استحال الخمر أن عمر أرسل من يناظره. لكن المسألة تحتاج إلى بحث ولا أظن أن هناك منافاة بين القولين. ما أظن أن هناك منافاة يعني بين القولين. هو فيها كلام شيخنا لأن المستحيل يعني بعد ورود الأدلة هو إذا قيل إنه لم يستحل عموم الخمر واستحل صورة مخصوصة متأولا لآية معايا هنا يقع التأويل والعلماء يقولون بعد رفع التأويل لا يكون هناك تأويل. لكن تحتاج مثلا إن شاء الله تعالى إلى بحث نبحثها إن شاء الله. لأن المسألة إذا أردت أنا أرسل لك البحث الكامل في هذه المسألة أرسلوا على الخاص بارك الله فيكم إن شاء الله حياكم الله. لكن لأنهم استدلوا بهذه الأمور شيخنا على أنه يجوز لهؤلاء الذين يعني يحكمون بعض القوانين أو يستحلون بعض المنكرات أنهم قد يكونوا قد تأولوها فلماذا لم يكفر مثلا في هذه المسألة فهم أنزلوها منزلا يعني أرسل البحث بارك الله فيك أرسل البحث حياكم الله حياكم الله. أنت صاحب السؤال على الخاص؟ لا لا لست أنا هو أيضا هو اسمه أبو عمر حياكم الله مبارك الله فيك حياكم الله أهلا وسهلا حياكم الله نستودعكم الله في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير الجزاء.